نجيب اخبار الغالي من ديار، سافر نجيب اخبار وعيوني صغار وعيوني صغار. هايم في عيشي يا نجم الليل نور لي على طريقي، يا انس الليل رايح ضاع من رفيقي، يا نجم الليل نور لي على طريقي، يا انس الليل رايح ضاع من رفيقي. Yeah, that's true.